كالذي يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو نكاح الأم أو زوج حلال، هذا كلام بالإجماع ويسمى مشركا أيضا. وهكذا من أوجب ما لم يوجب في الله وقال إن يجب على الناس أن يصلوا صلاة سادسة كل يوم، أو يجب على الناس حجة ثانية في العمر، أو صوم شهر آخر غير رمضان ما بيقرأ الحج عليه، يكون كافر من عند الله. كذلك لو جحد ما أحل الله، قال مثلا إن الإبل من الحلال، أو قال الغنم من الحلال، أو قال البر والتمر حرام، فقال هذا يبين لها الدليل فإن أصاب كفر، لأنه حرم ما أحله الله سبحانه وتعالى. وهكذا من استهزاء بالدين أو سخر بالدين أو سب الرسول أو سب الله أو كذب محمد صلى الله عليه وسلم أو كذب أحد من الرسل أو استنكره واستهزأ به، يكون كافرا مرتدا بالإجماع ودخل في الشرك في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني كل من حكمنا بردته وكفره لأي نوع وأي ناقض هو داخل في هذا الشرك، ولا يختص بصرف عباده لغير الله من دعاء أو خوف وصلاة، بل يعم كل مشرك وكل كافر سواء كان كفره باستهزاء أو طعنة في الدين أو كذب أو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو سب له أو سب لله أو جحد لما أوجب الله أو جحد لما حرم الله أو استحلال لما حرم الله أو ما أشبه ذلك. وأما ما دون ذلك هو معاصي، هذا تحت المشيئة. إذا مات هو يزن ما تاب من الزنا، يعلم أنه حرام لا استحل الزنا، يعرف أنه حرام لكن مات عليه تحت مشيئة الله. مات ويشرب الخمر، يعلم أن الخمر حرام ولكن مات ويشربها تحت مشيئة الله. مات ويعق والديه، يعلم أن عقوقهم حرام لكن مات ويسبهم ويعصيهم، هذا تحت مشيئة الله. كذلك مات ويشهد بالزور، مات وهو راضي يعلم أن الربا حرام، هذا تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا غفر له بأعماله الصالحة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء ربنا عاقبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص والعذاب يخرج من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج وهي أهل المعتزلة. أهل السنة وسط في هذا، المرجئة قالوا لا يضر مع لمن عمل، والمعتزلة والخوارج قالوا يكفر من أتى كبيرا من المعاصي، وأهل السنة والجماعة قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، يضر معاصي لكن صاحبها نقص الإيمان ضعيف الإيمان مستحق للنار، ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج ولا يخلد هنا كما تقول المعتزلة والخوارج، لا بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم ومسألة كبيرة مهمة ينبغي أن نعقدها وأن نحفظها. نعم. السؤال يقول ما حكم الإسلام على طائفة الشيعة، وهل يجوز أن نقاتلهم بحجة أنهم شيعة وأنهم صوارف؟ الشيعة أقسام، شيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني وغيره أنهم أقسام وأنهم يجتان ويأثون فقة وقد يزيدون عن هذا تنوع لليهم ونحالهم واعتقاداتهم. ومنهم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي لما ترك سب الصديق وعمر رفضوه، وهم الآن يسمون الجعفرية ويسمون الإمامية معروف في إيران، وهم لهم اعتقادات شنيعة، الرافضة لهم اعتقادات شنيعة في دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم وطلبهم مدد واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، يعني أئمة الأشاعرة عندهم، فلهم اعتقادا سيئة تبدو كفرهم وضلالهم. وهناك أقسام منهم يختلفون عنهم ولا يكفرون بحسب اعتقاداتهم. فالزيدية المعروف عنهم أنهم يفضلون علي على عمر وعثمان والصديق وعلى عثمان، ولكن لا يسبون الصحابة، لا يسبونهم، هؤلاء لا يكفرون بهذا إلا إذا فعلوا ما يفعله بعض المكتبين السنة من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا عام يعم الرافضة وغيرهم، يعم الشيعة وغيرهم. من استغاث بالأموات وطلب المدد هذا شرك أكبر من عند الله، سواء كان ينسبون الشيعة أو ينسبون السنة، وقد استوى الشيعة والسنة في هذا البلد في أماكن كثيرة، ولكن الرافضة لهم ميزة على غيرهم بسبب الصديق وسبب عمر رضي الله عنه وبقوله في أئمة الأثنى عشر أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. وهناك طوائف باطنية